حصريا على موقع dj.kimo.com. ونشوف كده ويخشن شوي. صدفة قابلته قاعد في محل وكرف على البست ومبسوط. رحت بخص له انا بصيت غير شافني فصل في دقيقة منه. ياو امجد الشوكه. انا من امتى بخاف اواكش؟ الابيض عمره ما هبصر اسيق. لو فكرت تاخدني الوش هحجز لك في القصر سريق. انا شفت اللقطه دي عالفش كان فيلم اسمه كدب جديد. لم الدور في الدور ما تعيش خلي يومك يخلص على خير. ملك الغباء اعدائه ملايين اكمل نكت مع الانفاس فوق يا حدتها تيجي مع مين اطلع عالشجره يا الاستاذ. احذر مني انا عندي نبيل ياكلوا حديد ونحاس وقزاز. طول ما انا هنا تلتزم الصمت لحسن اضحك عليك الناس. انا ما بهمش يا هلس يا طمش مش محتاج ان انا برار. سيبك من تليفونك الدتش قول عنوانك ولا اطهار. انا مستنيك في معالي شكلك مش جاي وبتهار. انا لو شفتك وغلوي طول هخلي اللي ما يشتري يتفار. انا بلدي وبلاقي الدكرور يعني معايا في حكايه ما تجوش. انا مش اجنبي ولا فرفور فوق وفي لبسي ما تتغشوش. سمكة في مهنته نمبر وان افخمها محل كاوتشات. مسا جايلك من هادي والجن شارع عشرة يا ببراندات. انا يكفيني ان انت طريق من مكانك اول ما نجيت كان الزمه تكرف عالنت يستحمل ما انت اتحطيت. لبت تصورك بخوجة وسل وبتكتب بوستات مساكين. جيب بسأل عنك قالوا هلف عرف انك جاي راح السين. صدفة قابلته قاعد في محل وكارف عالبست ومبسوط. رحت بصص له انا بصيت غل شافني فصل في دقيقة بالموت. انا مش هغمز نفسي وحل قمت مناوله بأكس اليوم وبقيت اكمل بلا منجل عادي مش فارقة معايا لو دول. الف لا بأس يا خصم عليك ما تعيطش صعبت عليا. خد منديلي امسح بعينيك وانشف كده واخشني شوية. مش قلت لي انا هلعب بيك ما صرفتش واحد في البيت. كلامنجي واخرك وكويك خد لك دي وما تجيش ناحيه. هنا هتنط البودي جاردات وانا واخواتي حاطين نفسينا. قلنا هنطلع من هنا ياض ولا نموت هنا مع بعضينا. مرشد رن على الظباط قام جاب بوكس برايفت لينا. يخنا العم ام السهرات والخصومات صدقني اخينا. الشغل انا مش شغل تعيل ولا تكريت عالميديا خال. سمكه ده اسمه لوحده براند عم الشغل لوحده مجال. شارع عشرة ده برضو قديم في تنصري على موقع دي جي. أفضل من يوم معنا سليم بلاقي الدكرور العنوان.